باب الهمزة فصل التاء. التأتأة حكاية الصوت، وتردد التأتاء في التاء، ودعاء التيس بالسكاب كالتأتاء، وهي أيضا مشي الطفل والتبختر في الحرب. التيتاء والتيتاء والتئتاء من يحدث عند الجماع أو ينزل قبل الإيلاج. دفئ كفرح، احتد وغضب. وتفيئة الشيء حينه وزمانه. تنأ كجعل، تنوءا أقام، والاسم كالكتابة. والتانئ الدهقان، جيم كسكان. وإبراهيم بن يزيد ومحمد بن عبد الله وأحمد بن محمد ومحمد بن عمر بن تانة التانئون محدثون.